أدرك عبد الجبار أن الذي جاء إلى منزل والدته هو حميد الزيلاشي. قرر أن يمضي إليه في الغد. رافقه علال، بحث عنه في المرسى وسأل عنه الصيادين. كان عبد الجبار يعلم أن كشف حميد للسر الذي يتقاسمانه ويعرف علال جزءا منها يعني نهايته وافتضاح أمره. حول مائدة الغذاء تباحث مطولا حول الطريقة التي سيخرسان بها حميد الزيلاشي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. سر سماك خميس الساحل. في التجمعات السكنية الصغيرة كما هو حال جماعة خميس الساحل على الطريق بين أصيلة والعرائش، الناس يعرفون بعضهم البعض، وكل تبدل في الأحوال المادية خاصة لا يخفى. وكذلك لاحظ جيران عبد الجبار الغشيم بائع السمك في السوق الأسبوعي أن أحواله المادية بدأت تتحسن هكذا فجأة ودون أن تسبق ذلك إشارات أو مقدمات. كان ذلك في العام 93-900 وألف. لم يكن عبد الجبار قد أتم ربيعه 25. في المجالس الخاصة حيث كان يلتقي بمن يعدهم أصدقاءه، كان يقول إن الذين يستغربون شراءه سيارة نقل صغيرة ينهشهم الحسد. قد يكون لعبد الجبار حساد، ولكن انتقاله بتلك السرعة الفائقة من سماك يبيع بضعة صناديق من السمك الأزرق كل يوم خميس إلى تاجر سمك في عدة أسواق أسبوعية يتنقل على متن سيارة، فما كان ليمر دون أن يثير انتباه الجميع في خميس الساحل. لم يتوقف بعضهم عند حدود التساؤل، ومضوا يبحثون عن السر وراء هذا الحظ الذي طرق باب عبد الجبار فجأة، ومضى آخرون في تأويلاتهم حد اقتحام عالم الجن والسحر، وقيل إنه وقع على كنز، بل إن بعضهم زعم أن عبد الجبار وقع على قدر مدفونة في عرصة والده في العالم الخلفي لخميس الساحل، وكانت مملوءة بقطع نقدية من الذهب الخالص. ولكن لا أحد تجرأ يوما على الحديث عن ذلك ولو بالتلميح حين يكون عبد الجبار حاضرا في المقهى. ولعله سخر في قرارة نفسه من بعض تلك الروايات العجائبية التي حيكت حول تحسن أحواله المادية. هو يعرف السر ولن يبوح بسره لأحد. مع مرور الوقت وسع مجال تجارته وصار يمضي إلى مرسى العرائش يجلب السمك إلى خميس الساحل واثنين سيدي اليماني، بل صار له رجال يبيعون سمكه في سوق أحد الغربية. بلغ عبد الجبار 30 ولم يكن قد تزوج بعد. حاولت والدته أن تقنعه بالزواج، ولكنه في كل مرة كان يقول إنه يرى أنه غير مستعد بعد. مرات عديدة صادفه بعض معارفه في أصيلة وفي طنجة، استطاع سريعا أن ينسج علاقات في المدينة، وكان يأتي من حين إلى آخر ليمضي أمسيات يقول للأكثر قربا منها إنها تجلب له الراحة. ثم ما لبثت أن صارت تلك الأمسيات جلسات شبه يومية، هناك من يجتهد لتكون كل واحدة منها أفضل من سابقاتها. الصورة التي يكون عليها عبد الجبار وهو في جلساته تلك تختلف إلى حد التناقض والتضاد أحيانا مع صورة التاجر الرصين الذي يبدو عليها وهو في خميس الساحل بين أولئك الذين عرفوه فقيرا وحسدوه لما اغتنى، وأولئك الذين لم يكونوا يعلمون له وجودا وصاروا يتوددون ويتقربون إليه، شتان بين الصورتين. ظلت الأمور على تلك الحال سنوات، ثم فجأة عادت الشكوك لتساور جيران عبد الجبار حول مصدر ثروته تلك. ففي صباح يوم خريفي من العام 2000 جاء إلى باب منزل عائلة عبد الجبار رجل يسأل عنه. في ذلك اليوم لم يكن عبد الجبار في المنزل. سمع الرجل وهو يقول بصوت مرتفع لوالدة عبد الجبار أن تبلغه بأنه إن لم يدفع له نصيبه فإنه سيتعامل معه بأسلوب مختلف. ثم غادر ذلك الرجل الذي كان يبدو في مثل سن عبد الجبار. كان لظهوره ذلك اليوم ولما قاله قوة خارقة على إثارة فضول الذين لم يتوصلوا بعد إلى جواب شاف لتساؤلاتهم العديدة حول مصدر الأموال التي صار يتصرف فيها عبد الجبار الغشيم. في المقهى التي يرتادها أصدقاء عبد الجبار قال أحدهم إنه يظن أن الرجل الذي جاء يطالب بنصيبه في باب عائلة الغشيم أتى من أصيلة وأنه مثل عبد الجبار يشتغل ببيع السمك. لم يمض الحديث أبعد من ذلك فقد ظهر بالباب عبد الجبار. بين المجموعة التي تلازمه صديق قديم اسمه علال، يقولون إنه كان موضع ثقته. اقترب منه وهمس له الخبر. بدا عبد الجبار وقد فوجئ بما سمعه، نهض من مجلسه، دفع ثمن كل ما شربه المتحلقون حول مائدته، ثم انطلق يرافقه علال. قلت إنه جاء إلى باب الدار يصرخ؟ نعم، وقد تحدث في البداية إلى والدتك. ماذا قال لها؟ سمعه أحدهم يصرخ ويقول إذا ما لم تدفع له نصيبه فإنه سيتعامل معك بأسلوب مختلف. صمت عبد الجبار ووصل السير إلى منزل أمه. علم منها أن الرجل سبق أن جاء يسأل عنه مرتين، وأنه لما جاء في المرة الأخيرة ضحى ذلك اليوم كان يبدو في حالة توتر شديد، وأنه هدد بالتعامل معه بأسلوب آخر. لم يعلم أحد للرجل اسما، ولكن عبد الجبار أدرك أن الذي جاء إلى منزل والدته هو حميد الزيلاشي. قرر أن يمضي إليه في الغد. رافقه علال، بحث عنه في المرسى وسأل عنه الصيادين، ثم ذهب إلى سوق السمك حيث يستغل مكانا علم من مستخدمه أنه لم يأتي إلى السوق. يعرف عبد الجبار منزل حميد والكائن في باب الحمر، قصد إلى هناك. علم من شقيقته التي يتقاسم معها ذلك المنزل في المدينة القديمة أنه مريض وأنه لم يستطع الذهاب إلى السوق. استأذنها في الدخول، هي تعرف أنه صديق له. كان ممددا على فراش في غرفة تحتل المكان الأعمق في الدار. كان المصباح الذي يضيء الغرفة يلقي بصفرة على سحنته. بدا وقد فاجأه حضور عبد الجبار، نظر إليه وكأنه لم يصدق أنه عبد الجبار، ثم سأله عبد الجبار؟ نعم، كيف حالك؟ لم يجيبها، قال بسببك أنا طريح الفراش اليوم. لماذا؟ قال عبد الجبار. تنفس الرجل نفسا عميقا. لأنك لم تدفع لي نصيبي كاملا، ما حصلت عليه يساوي الربع بالكاد. وهل كنت تظن أن نصيبك يزيد على الربع؟ ما أن سمع ذلك حتى نهض واستوى جالسا. ألم نتفق على أن نتقاسم بالتساوي ما حصلنا عليه؟ نعم. وإذا عليك أن تكمل لي نصيبي حتى يصير النصف. لا، أظنك لم تفهم شيئا، فقد كانت هناك مصاريف. نصف ما حصلنا عليه من بيع تلك الأشياء انتهى في جيوب الذين يسروا تصفية ما حصلنا عليه، كما أن هناك ما صرف في ضمان صمت الآخرين. تلك أشياء لا تهمني، هل فهمت؟ لا، لم أفهم. إذن ستفهم لما أفضح السر. نظر إليه عبد الجبار بعينين حمرتا غضبا، لم يضف كلمة واحدة، ثم انطلق إلى سيارته. كان علال ينتظره هناك. وهما في الطريق إلى خميس الساحل، وبعد صمت استغرق مسافة زمنية هامة، نطق عبد الجبار: أظنه أصيب بالجنون. ماذا يريد؟ يريد أن أضاعف له ما حصل عليه. بعد كل هذه السنوات أظنه جن حقا. ماذا ترى؟ يجب إسكاته. كان عبد الجبار يعلم أن كشف حميد الزيلاشي للسر الذي يتقاسمانه ويعرف علال جزءا منها يعني نهايته وافتضاح أمره. عاد إلى خميس الساحل. حول مائدة الغذاء تباحث مطولا حول الطريقة التي سيخرسان بها حميد الزيلاشي، واستقر رأيهما على أن يستدرجاه إلى خارج أصيلة ويتدبر أمره. مضى إليه علال وأقنعه بأن عبد الجبار يريد اللقاء به لتسوية خلافهما. استمهله إلى اليوم التالي، ولم ير علال ما يمنع القبول بالمهلة. ولما عاد إلى عبد الجبار وجده غير متفق تماما مع إعطائه مهلة، ثم ما لبث أن وافق إذ لم يعد أمامه من خيار. كان موعدهم الغد في حدود الرابعة عصرا. مضى علال إلى باب الحمر، كان عبد الجبار ينتظر في السيارة. رحب به ثم انطلقوا نحو واد تهدارت في اتجاه طنجة. في تلك الفترة من السنة يكون المنتجع شبه خال. شرب براد شاي في مقهى هناك، ثم قرر القيام بجولة على شاطئ النهر. كان المد. تحدث مطولا عن خلافهما، ثم لما صار بعيدين عن الأنظار استل علال سكينا وطعن به الزيلاشي من الخلف. لعله التفت إليه ثم هوى على الرمل. كانوا قريبين من المصب. تعاون عبد الجبار وعلال وجراه إلى الواد ودفع به إلى الماء. لم يكن يتحرك، كان موقنين أنه مات. عاد عبد الجبار إلى حيث ركن السيارة واقترب بها إلى حيث يوجد عبد الجبار. عاد إلى خميس الساحل. بعد 3 أيام فوجئ عبد الجبار برجال الدرك يطرقون أبوابه. لم يمت الزيلاشي. أنقذه بحارة رأوه يطفو على الماء وفي ظهره جرح ينزف. في مستشفى محمد الخامس بطنجة أوقف الأطباء النزيف. ثم تكلم الرجل. كانت صدمة عبد الجبار أكبر لما بدأ المحققون يسألونه عن سرقة منزل تلك الإيطالية التي كانت تسكن في المدينة القديمة بأصيلة، وعن التحف التي استولى عليها هو وشريكه حميد الزيلاشي. ما كان سرا لم يعد كذلك، وصار عليه أن يدل على كل من اشترى منه تلك التحف أو توسط في بيعها. أيقن أن الزيلاشي بعد أن نجا من عملية قتل غادرة قرر أن يغرق المركب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.